السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم المبارك، يوم عاشوراء الذي شق الله فيه البحر لموسى، الله الذي نسف مياه البحار قادر أن ينسف البلاء من حياتك، الله سبحانه وتعالى الذي شق البحر لعبده الداعي إلى الله ولعباده الصالحين العابدين المحسنين الظن بالله سبحانه وتعالى، قادر على أن يشق أي ابتلاء وأي كرب في حياتك، الله قادر. أنا أتكلم الآن يا إخواني في صباحة هذا اليوم المبارك عن سر الأسرار كلها، أعظم سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ حسن الظن في الله، حسن الظن في الله، حسن الظن في الله، ده سر الأسرار. يعني إيه سر الأسرار؟ أوسع مسابقة ربنا عملها لعباده والصالحين هو حسن الظن في الله. يعني إيه أوسع مسابقة؟ يعني في حاجة مثلا اسمها اليقين. اليقين إيه؟ إنك توقن إن ربنا قادر على تفريج الكرب. في حاجة اسمها الإخلاص. الإخلاص هو إيه؟ الإخلاص إنك أنت يبقى قلبك ملكية خالصة لله، ونيتك ملكية خالصة لله. الأرض اللي ملك فلان مفيش فيها عنباية ولا حبة تفاح بتطلع بتاعت حد تاني، يبقى أنت كلك لله. معاني واضحة يا جماعة، ولكن يعني إيه حسن الظن في الله؟ حد يقدر يقول يعني إن أنا محسن الظن في الله؟ محسن الظن بإيه من صفات الله سبحانه وتعالى؟ حسن الظن في الله، الإنسان لما بيبتلى بيبدأ يحس هو ربنا شد عليا ليه؟ هو ربنا بيقصوا عليا ليه؟ هو ربنا سابني وربنا تخلى عني؟ أنا كنت عشمان إن ده ربنا ما يسيبنيش وإن ما يحصلش معايا كده، بس هو بقى حصل معايا كده، وهو ربنا سبحانه وتعالى مش رحيم دي ليه؟ هو ربنا حسن الظن في الله ألا يغادرك خواطر. حسن الظن في رحمة الله، ربنا رحيم، ربنا رؤوف، ربنا جميل، ربنا ودود، ربنا لطيف. الكلام ده كلام تقوله على مكتب وانت قاعد في تكييف وانت بتنصح واحد مبتلى، انما وانت جوه نار الابتلاء والابتلاء بيزيد والابتلاء بيشد، واحد عنده مغص كلوي والألم قاعد يزيد، نسأل الله العفو والعافية، واحد عنده مرض والمرض قاعد يتصاعد، واحد عنده أزمة والأزمة بتكبر والمشكلة بتبقى مشكلتين والتلات والأمور بتتعقد والدنيا داخلة في سواد وشكلها تقلب بمصيبة، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى قوم المبتلين قال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. حسن الظن في الله إن مهما حصل انت موقن برحمته، هو الرحمن، هو الجميل، هو الودود، هو الطيب، هو الرؤوف، انك انت لا يمكن يسيبني، لا يمكن يتخلى عن عبده، ربنا الكريم عكس اللئيم. اللئيم اللي يبيعك ويتخلى عنك ويسيبك وينسى الايام الحلوة وينسى المواقف الحلوة. وما كان ربك نسيا، ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا يعمل الا فيه صالح العبد، وقد احسن بي. ربنا ما عملش معك حاجة وحشة ولا هيعمل معك حاجة وحشة، ربنا ما عملش معك غير الحلو كله، انك انت تحسن الظن في الله. يعني ايه حسن الظن في الله؟ بقول لكم ان ده اوسع مقام واوسع امتحان امتحن في العباد. اسرار حسن الظن في الله اللي في قلبك غير اللي في قلبي، غير اللي في قلبي ده. حسن الظن في صاحبك الشهم لو ما وقعت في زنقه انه لا يمكن هيسيبك، حسن الظن في مراتك لما مرضت ان لا يمكن هتبيعك وتطلب الطلاق وتروح تشوف نفسها، حسن الظن في ابنك ان هو هيرد لك الجميل ومش هينسى لك تربيته، حسن الظن في حبيبك ان هو هيعطف عليك وان لو ما عدى ولا يمكن هيخبيه عنك ولا يمكن هيسيبك تتألم. حسن الظن، حسن الظن في كل حد في الدنيا غير حسن الظن في التاني. حسن الظن في الله ده مسابقة جبارة. ايه اللي في قلبك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انت ظنك في ربنا ايه؟ القصة كلها ان حسن الظن ده السر اللي بينك ومن ربنا بيتوقف عليه معاملة الله ليك. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن رب العزة في صحيح البخاري: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ايه؟ ما شاء ما شاء. ده مجال مهول يا جماعة. حتى حسن الظن بالله نفسه ما جاء آفاق على آفاق ومقامات على مقامات وأحوال على أحوال. مسابقة كبيرة قوي. يعني حسن الظن في الله أعظم أثرا في الفرج والفتح والمدد والنصر والشفاء والكرم والرفق والرأفة والبر والإحسان والجود والعطاء والوهب. أعظم أثر من الدعاء للنهار، أعظم أثر من الذكر للنهار، أعظم أثر من العبادة للنهار، أعظم أثر من صيام النهار وقيام الليل. حسن الظن في الله اللي عنده حسن الظن في الله يسمع كل دول، يسمع كل دول وربنا يعامله بالكرم والفتح والفرج أعظم من كل دول. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يبقى إمتى دعاني ومعية ربنا وفي رواية وأنا معه إذا ذكرني. قال له يعني الذكر والدعاء كل ده جاي بعد حسن الظن بالله، جاي بعد قلبك عمران تجاه الله ولا لأ؟ قلبك عمران يا رسول الله نراك أصبحت طيب النفس. طيب النفس اللي هو بالك رايق، يعني صحي مزاجك حلو كده، باين على وشك الصفاء اللي مفيش في حياته مشكلة، باين على وشه الروقان، روقان البال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طيب النفس من النعمة، روقان البال ده نعمة. بتلاقي بالك رايق قول يا ربي لك الحمد نراك أصبحت طيب النفس. انت بالك رايق، حسن الظن في الله بيخلي بالك رايق. مشكلتك فين بقى؟ هو ما عادش في مشكلة اصلا، ما عادش عندك مشكلة في الحياة. كل ما بتحسن الظن في الله كل ما خلاص فعلا بتفوض له وبتتوكل عليه وبتثق فيه وبتسلم له. ومن يسلم وجهه لله غير ومن يسلم وجهه الى الله. ومن يسلم وجهه لله، واحد سبع ربنا خلاص بقى، وهو موقن ومحسن الظن ان ربنا لن يتخلى عنه ولن يضيعه ولن يضيعه ابدا ابدا. ايه حسن الظن في الله ده؟ يعني لو حاولنا نستكشفه، حسن الظن في الله ده احنا بس عايزين نفهم يعني ايه حسن الظن في الله فعلا. ده سر. يعني ايه حسن الظن في الله؟ حسن الظن في الله عند الموت. عند انا اعرف ناس مرضى تيجي تكلمه ما بيبتسمش ما بيضحكش ويقول كده. انا اعرف ناس مرضى سابوا الصلاه، ناس متدينه جدا جدا، بس لما تشل ساب الصلاه. حد مريض اعرفه، حد بيقول له صلي ويقول له تعال نذكر ربنا، الكلام ده ماليش دعوه بيه. يعني هو مش استغفر الله العظيم، هو مش انقلب على ربه، هو مش ارتد على عقبيه، هو مش قادر من الضغط والكبت والكمد والهم اللي هو فيه، هو مش قادر. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان اللي وهو مريض بقى ربنا أرحم الراحمين، ربنا رؤوف، ربنا لا يريد بي إلا الخير. ده الخير كله جاي، الخير كله جاي، ده الخير جاي في الطريق، يعني سفن الخير. ثم جئت على قدر يا موسى على بعض، قالك يعني كأن القدر سفينة تحمل الخير حملا وتحمل الاصطفاء وتحمل المدد. ثم جئت على قدر، انك انت تحسن الظن بما قدره الله وما دبره الله وما رتبه الله لك افاق على افاق لا يحصيها، يعني لا تحصى الا في قلب عبد موصول بالله فتح الله على قلب حسن الظن بالله عند الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، مش يحسن الظن بعمل انا عملت ان شاء الله بعد اللي انا عملته ده ربنا مش هيسيبني بقى. لا حط ده كل ده على جنب كده، وهو يحسن الظن بربه. احد السلف وهو بيموت بيضحك فبيقولوا اتضحك عند الموت؟ قال ومالي لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من يديه. هو انا شفت الحلو غير منه؟ هو انا شفت هو ضيق عليا فين؟ يعني من نعم ربنا عليا ان انا فاتح قدامي فكهاني، فاتح قدام البلكونه كده كده وكله بص فكهاني من اللي هو ايه، انت عارف الفكهانيه اللي عاملين زي الكوافيرات الحريمي كده اللي هو ايه مزينة ومسنتفه كده وملمع التفاح وملمع وحاطط 7-8 اصناف كده اللي هو في اول شارع القديم ده ومعلق صباطات الموز كده. بص المنظر كده ايه، والله العظيم نعمه ان يفتح قدامك فكهاني، ده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مذكرك بجماله وكرمه بقى، كل ما تضيق كده ولا تتقفل كده بص عمل طلع لك دي ليه بقى؟ اما هو يريد انه ضيق عليك عمل لك ده الملايين المليانه من اطنان الفواكه والكرز والتفاح والحلو كله اللي بيطلع لك من الطين كل يوم طلعه لك ليه؟ لو هو يريد انه يضيق عليك ولا يخنقك طلعه لك ليه؟ اللي اتفرجت امبارح على فيلم كده عن كبد الانسان، ولو كبد الانسان اتشال منه ولو كبد الانسان مرض اداهولك ليه؟ بنوك الدنيا دي كلها ما تسويش كبدك، ما تسويش كبدك، اداهولك ادخل جواك ثروه اغلى من اغنى بنوك مركزيه على وجه الارض ليه؟ عمل معاك كل ده ليه؟ ايه اللي انت عايزه من ربنا؟ كل اللي انت نفسك من ربنا والله ما يعادل حته كده من كبد. لو واحد كبده باظ يطلب انها تتزرع مكانه. ولا كل اللي انت نفسك فيه من ربنا؟ نفسك في فيلا حلوه في التجمع الخامس، يعني فيلا في التجمع الخامس، ولا كبدك، ولا كلتك، ولا النفس اللي انت بتاخده؟ ما انتش نايم على تنفس صناعي في العناف المركزة، ما انتش عارف تاخد نفس. نسأل الله العفو والعافية. فالحسن الظن بالله عند الموت، ومالي لا افرح وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من يدي. يعني ايه وانا خاف من ربنا ليه؟ مش عارف اخاف يا جماعة، يعني مش عارف. يعني طبعا الخوف من الله ده مقام عظيم. انا مسيطر على تفكيري الاحساس برحمة الله وكرم الله وعطاء الله ونعم الله. فانا محسن الظن في الله، حسن الظن في الله عند المرض. تعرف تقول كلمة سيدنا ايوب، نسأل الله العفو والعافية، مسني الضر وانت ارحم الراحمين. واحد بقاله 18 سنة نايم مشلول على سرير العناية المركزة، واحد بقاله 18 سنة نايم مشلول وبيقول وأنت أرحم الراحمين. يا رب هو في رحمتك، هو في كرمك، هو في جمالك، هو في طيبك يا رب. الله طيب، هو في رأفتك يا رب، هو في قربك وودك ولطفك يا رب. هي حلوة إلا بلطفك يا رب. وانت ارحم الراحمين. مراتي ده اللي بقى لها 18 سنه بتخدمني للنار، انت ارحم بيا منها. حسن الظن في الله سبحانه وتعالى عند المرض، حسن الظن في الله عند جهنم. هو جهنم يعني واحد ربنا مش مرضه، واحد مش ربنا خلاه تشل، واحد ربنا دخله جهنم، دخل حرقه في جهنم. انت متخيل واحد فخرج من النار؟ يعني انت عارف زي ايه اللي بيدخل السجن وبعد كده وكيل النبي يستدعيه ولله المثل الاعلى ويعيد استجوابه وبعد كده رجعه السجن تاني. فده خرج من جهنم مش خارج ينجو، ده خارج عشان يقر على ذنوب وجرائم وخطايا وكبائر ومصايب وبعد كده يرجع تاني. لان الله لا يجعل عبدا في جهنم وليس في الجنة، بس في جهنم لا يحمد الله ويثني على الله ويدرك أن ما هو فيه بذنوبه وخطاياه وقبح اكتسابه، فربنا يقره بعد كده يرجعه جهنم تاني. فيلتفت فلا يزال يلتفت، فيقول الله لما تلتفت؟ فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك يا رب أن تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها. انا ظني فيك يا رب انك انت لا يمكن، انا صحيح ظالم وضلالي وعملت اللي ما يتعملش، بس انا ظني فيك يا رب انك ما كنتش هتخرجني من المصيبة دي وتسيبني ارجع فيها تاني، بدام خرجت انت ارحم من كده يا رب. فامر الله به الى الجنة. ربنا حسن الظن في الله في جهنم، واحد بيتشوف في جهنم ومحسن الظن برحمة الله، احساس جبار يا جماعة، احساس سعادة انك انت في هذا الابتلاء وهذا الهم وهذا الضن وانت محسن الظن بالله. حسن الظن بالله عند طوام الظهر ومفاجآت الايام وطوارق الابتلاءات. عروة بن الزبير رايح مسافر الشام، وهو في الطريق رجله يجي فيها الغرغرينة ويقطعوها له، يقطعوا له رجل شوية هو ماشي، ابنه يمرض يموت. فقال اللهم إنك أعطيتني أربع أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاث، وأعطيتني أربع أبناء فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاث. واحد شايف اللي ربنا سابه، شوف رحمتك يا رب، شوفوا كرم ربنا، شوفوا ساب لي قد إيه، شوفوا مش شوفوا ربنا خد إيه، شوفوا ساب لي قد إيه. حسن الظن بالله مع المفاجآت. ده واحد في سفرية واحدة رجله اتقطعت وابنه مالك ممكن يقول فيه انا عملت ايه يا رب، ده انا جاي من طاعة وجاي لسه من عمرة ولا من حج وطلع في طاعة وشغال في الدعوة وقاعد اوعز الناس وبقوم الليل حتى وانا مسافر، فابقيت لي ثلاث وابقيت لي ثلاث. واحد شايف عينه على طول على اللي ربنا اداهوله، مش عينه على اللي اتحرم منه، مش جعل فقره بين عينيه زي اللي محول على حاجة جعل غناه بين عيني، جعل كرم الله بين عيني، جعل رحمة الله بين عيني، جعل اليقين والإحساس برأفة الله ولطف الله وود الله بين عيني. الحسن ظن بالله أنت بتاخد بيه من ربنا ما لا تتخيل. حسن ظن مهما سودت بقى، مهما قلبت كرهات وبعد كده رمادي وبعد كده دخلت في الزسود وبعد كده دخلت في الكحل البلك، وانت زيدي زيدي كما تشائي، فإن حسن الظن بالله يزيد كلما زاد البلاء. ولو زاد البلاء بهم لزادوا، ولو زاد البلاء بهم ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الإنسان بيوصل في الآخر بيتخنق، في ناس ما بتتخنقش بقى، ما بتخنقش سبحان ربي، ما تخنق. عارفين سيدنا إبراهيم كده في المنجنيك ما حصلش حاجة إبراهيم، طب بيرموك في الهواء ما حصلش، ده انت جوه النار حصلش حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل. هو مهما بتضيق هو ما بيتقفلش. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يروح منه يوسف، يروح منه قرة عينيه، يروح منه أنا أعرف يعني ناس من أهل العلم في الأرض، من من من يعني من أقوى من علم الخلق على وجه الأرض، لما مات عيل من عياله اللي بيحبه بجد والله ما عرفته وما تخيلته وما تصورته اصلا، ان العالم فلان الفلاني هو ده اهو اللي لما مات له عيل صغير من وسط اللهم بارك اللهم بارك يعني اولاد يملؤون المسجد، ان هو ده فلان في الكسره وقطمه الوسط والحزن والهم. سيدنا يعقوب اتخذ منه الكريزه بتاعت حياته، الحاجة أجمل حاجة في حياته كلها سيدنا يوسف، واتخذ منه إيه ده موت الابن أرحم من خطف الابن. خطف الابن ده نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. خطف الابن ده أنتش عارف ابنك ده راح فين حصل له إيه، موت الابن مات الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العفو والعافية. تحصل مصيبة تمر السنين واحد يدعي ربنا، يوسف ما بيرجعش، بيدعي يوسف ما بيرجعش، بعد كده يبعت بنيامين مع اخواته مصر يرجعوا له، لا عاد في بنيامين ولا عاد في ابنه الكبير، راحوا في المصيبه بقت ثلاث مصايب، بقت ثلاث مصايب. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، انا على ما انا عليه يا رب مش هتغير زي ما انا، فصبر جميل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. شايف حسن الظن في الله؟ يعني هو قاعدين يتاخد منه يوسف بقى في مصيبه، فبيقولهم واعلم من الله ما لا تعلمون، ده انا عارف عن ربنا الخير كله والجمال كله والاسماء الحلوه كلها، هو ربنا اللي يمكن هيسيبني ولا هيضيع يوسف. شويه بقوا ثلاثه، ما عادش واحد ضاع، ده ثلاثه ضاعوا. حسن الظن في الله يزيد، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. حسن ظن في الله اتعامى بقى، يعني مش عيالك يعني انت المصيبة دعيت وقلت كلام حسن ظن في الله بقى ثلاث مصايب، قلت كلام حسن ظن اكتر اتعاميت وخلاص حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. المصيبة زادت، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا، عارف اللي قاعد على السرير في الضلمه كده وبيدور هي جنبك، هو قريب اوعى تفتكروا انه بعيد، ده جنبكوا قوي. فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا مش من فرج الله، ولا تيأسوا من روح الله. في الخنقه دي ربنا قادر، فروح وربنا قادر انه يوسعها ويفرجها ويفتحها وينورها ويدبرها ويوفقها ويحليها، ربنا قادر ان الدنيا كلها تتلى. ولا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الشيطان عايزك تكفر مش عايزك تعصي، طب عشان يقلبك ملحد صعبه، طب اسهل طريقه انه يكفرك انه يأسك من روح الله، انه يأسك شيطان اليأس لا اخطر شيطان، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. كل ما الابتلاء بيسود اكتر، كل ما حسن الظن في الله بيزيد اكتر، وفي النهاية فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كل حاجة اتغيرت فوق ما يتخيل أي مخلوق. ده هو يعني بيقول لك ربنا يرجع لي ولادي، ربنا ما رجعلوش ولاده، ده ربنا رجعهم له ووحدهم له وخلاهم 12 نبي بعد ما كان هو واحد بس اللي عشمان فيه بالنبوة، وخلاهم 12 نبي واداله ملك مصر وبوأه ورفعه على العرش. ايه ده هو ده رب؟ يعني ما فعله الله كان فوق ظن يعقوب بالله. ظن يعقوب نفسه قاعد يزيد يزيد يزيد، كل ما الابتلاء يزيد حسن الظن يزيد، كل ما الابتلاء يزيد قاعد عارف ايه، قاعد تعلي، كل ما الابتلاء بيعلى قاعد تعلي. وفي النهاية الفرج كان اعظم من ظن يعقوب ومن ظن الخلق اجمعين. فوق تصور اي بني ادم بقى ان الفرج كان يبقى بالمنظر ده، وان الفتح والنصر والمدد والنور والبركة والعافية تكون بهذا المنظر العظيم في النهاية. حسن الظن في الله عند الطماط. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. حتى ساعة المصيبة أن هذا ليه؟ أحسن الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة عملها أول ما حصلت هزيمة أحد وطلع على الجبل والنبي الدم سائل من وشه عليه الصلاة والسلام، وسبعين واحد من صحابته وقرايبه بيتقطعوا بيتشرحوا تحت، واللي معاه مجروحين وتعبانين، أول كلمة قالها استطفوا وقفوا كده صفوف صلاة حتى أثني على ربي. أول حاجة بس حسن الظن في الله، مادام تمام إحنا تمام إن شاء الله أي حاجة بعد كده تتصلح. إنما أول حاجة استطفوا حتى أثني على ربي. حسن الظن في الله عند السواد المطلق بقى، الكحل بقى، فيش بقى كحل أسود من الكحل اللي وقع فيه سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما لا إله إلا أنت، يعني النبي عليه السلام وهو يعني بيعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. الواحد لما بيفتكر حديثه بيستغرب، هو النبي ما دعاش ربنا ليه؟ يعني نسأل الله العفو والعافية. طب تقول يا رب خفف علي سكرات الموت يا رب. النبي يقول لك لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله دي مفتاح الفرج. لا إله، ده حسن الظن في الله بقى، إن لا إله إلا الله دي ربنا يحل لك بمشاكل حياتك. حسن الظن في الله أنت موصول يا عم، ربنا كريم. أنت بتتعامل ساعات تلاقي ناس كده عوام بس تلاقي عندهم سخاء نفسي كده وجود وكرم. عارفين الراجل اللي كان من حوالي 10 سنين بيطلع 90,000 جنيه في اليوم صدقات يوميا 90,000 جنيه؟ في ناس عندها سخاء كده وتيجي تكلمه يا عم انت بتعمل مين، يا عم انت بتدي لمين، ربنا اكرم من الكل. تلاقيه بيقول لك كلام انت ما انتش متخيل. هو في ناس جميله قوي مع ربنا كده، في ناس دماغها مع ربنا حلوه قوي كده، في ناس نفسيتها حلوه قوي تجاه ربنا كده. عارف النفسيه الحلوه تجاه، عارف النفسيه الصافيه تجاه حد بتحبه قوي ومحسن الظن بيه وصافي قوي ناحيته. في ناس مش صافيه تجاه ربنا، هو ما بيقولش خايف من ربنا بس هو مش صافي، هو زعلان، هو جواه وربنا شد عليا في دي، هو ربنا قسى عليا في دي، هو ربنا سابني في دي، هو ربنا كان وعدني وما عملليش دي، هو ربنا هو مش يعني استغفر الله العظيم، هو من جوه مش صافي مع ربنا، مش صافي تجاه ربنا بس الخوف منعه. انما حسن الظن بالله ده بيخليك من جوه تجاه الله اصفى ما تكون، فتجد اكمل واجمل معامله من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت في الظلمه كلها، فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انت اكرم من انك انت تكون اللي عملت فيا كده من عندك، امال ايه اني كنت من الظالمين، انا اللي استاهل، انا اللي وحش وانا اللي سبت الدعوه وانا وانا وانا وانا انا اللي سالوا ملئ سبحانك. يعني زي سيدنا عيسى كده يوم القيامه ربنا موقفه وموقف مليارات النصارى قدامه، انت قلت للناس اتخذوني، قال سبحان الاول حسن الظن في الله، مش انت يا رب انت اعظم واكرم من هذا، قال سبحانك، وبعد كده ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، انا رب والله ما قلت، انما الاول سبحانك يا ربنا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كله له. الأول سبحان الأول قبل ما بترد، وقبل ربنا أعظم من هذا وأكرم من هذا، إنك أنت تدرأ كل خطرة سوء ظن بالله بالتسبيح والإجلال. فسيدنا يونس واحد يعني هتروح فين بعد كده؟ إيه أسود من اللي كان فيه يونس؟ في انت تعرف سواد على وجه الارض اشد من اللي وقف في سيدنا يونس؟ تعرف خنقه وضيق وحبسه وكرب وانقلاب؟ وده واحد عاش حياته كلها في الدعوه اصلا. يعني سيدنا يونس بقى وقف معنا الاول قال اني كنت من الظالمين، وبعد كده الذنب كان فين؟ الذنب ان انا خرجت من غير اذن، انما هو لا انا اللي وحش، يقينا يقينا انا اللي استاهل. ربنا ما بيجيش منه غير الحلو، وما بيجيش منه غير كل طيب وكل جميل وكل رأفة وكل بر وكل احسان من الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله اوسع مسابقة تعبد الله بها قلوب الصالحين. يعني ايه حسن الظن بالله؟ يعني انك انت ما تفكرش تجاه ربنا غير الخواطر الحلوة بس. ما يجيش انا ممكن مثلا اخ من اخواني كده وبدأ بدأ يتلائم بقى، ده انا اكتشفته، ده انا ما كنتش عارف ان هو كده، شفت بقى، لا لا لا لا ده شكله بقى بيغير مني، او شكله هو بقى نفسيته وحشة، اصل هو متضايق ان انا ما عملتش فيه كذا، ما عملتلوش كذا، ده بدأ يبيع بقى. ايوة بقى ظهر على حقيقتك، وبقى انت ايه البني ادم لما بيقلب في المعاملة بتبدأ حسن ظن في الله، ان مهما دائت مهما حصل ابتلاء مهما حتى حلو وحش ابتلاء عافية، انت عارف بقى ايه، انت مع ربنا كده ايه، عندك عالمك الخاص كده مع ربنا، كل خواطرك عن الله خواطر الرحمة والرأفة والرفق والجمال والنور والبر والإحسان. هو ده ربنا، هو ده ربنا اللي انا اعرفه. اما ساعات يعني اتشكل مع بعض اخواني كده، بعض اخواني من يعني الدعاء يقولوا لي انت الكلام اللي انت بتقوله ده خطر، كلام ايه انت تقعد تقول ان ربنا قادر يعمل لك كل حاجة وربنا، يعني ياما عتبني فيه بعض اخواني، ويعني انت بتقول الكلام ده، والكلام ده ممكن يخلي واحد يلحد، هيجي يدعي مش هيلاقي اجابة الدعاء، ممكن يلحد فيها، هيجي يعني اقول لهم يا جماعة والله انا عارف ان الدنيا دار ابتلاء، وان كنا لمبتلين، ومفيش حد هيعيش الدنيا من غير ابتلاءات، والا هنشتاق للجنة ازاي اصلا، وان الابتلاء ده البوصلة اللي ربنا بيعدل لك وجهتك بيها لما بتبعد. انا واحد لولا الابتلاءات ولا كنت كملت في طريق دين ولا طريق دعوة، الابتلاءات دي ربنا صنعني بيها اصلا وعدل لي وجهتي بيها، لان احنا لؤماء، لولا هدايا الله وعطايا الله في تصحيح مسارنا في الابتلاءات احنا ما كناش فوقنا اصلا، ولا انتبهنا ولا اشتد عزمنا في طاعة الله في اي لحظة من اللحظات. انما اللي انتم بتتكلموا عنه ده، ربنا اللي انتم بتتكلموا عنه ده معرفوش، ربنا اللي انا هفضل ادعيه ومش هيستجيب، واللي انا واللي ممكن تبقى سودة وتفضل سودة ومهما عملت تفضل سودة، معرفش انا اللي انت بتقوله ده، هو ده هو بيحصل بيحصل، انما ده بقى مش ربنا اني كنت من الظالمين، انما ربنا سبحانه وتعالى لا اله الا انت سبحانك. انت بتتكلموا عن ايه؟ ده اعظم حاجة الانبياء جابوا بيها الخلق كلهم. ربنا هيعمل لك ايه لو انت قطعت، ولو انت اقبلت، ولو انت امن بالله، فان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك، مش دي اللي غلام الاخدود؟ الكلمه اللي غلام الاخدود غير بها الدنيا، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مش دي الكلمه اللي سيدنا نوح دعا بها قومه قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب ولا، مش دي الكلمه اللي النبي ملا بها الجزيره العربيه، لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي، لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله، ده نداني من العلوم وفتح الحاجات اللي بالنسبة لكم أسرار، مش دي المبادئ دعوة الأنبياء لأقوامهم. نسأل الله حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم يا من شققت البحر لموسى، يا من أخرجت يونس من بطن الحوت، يا من نجيت عبدك محمد في بطن الغار، اللهم يا من شللت أقدام أفراس سراقة ونجيت عبدك ورسولك محمد، اللهم يا ذا العطاء العظيم والفضل الواسع الكريم، يا ذا الفضل المبين، يا عظيم اللطف، يا ودود يا ودود، اللهم أغثنا بلطفك، اللهم أغثنا بعافيتك، اللهم أغثنا برفقك، اللهم أغثنا بودك، اللهم أغثنا ببرك وإحسانك. اللهم إنا لا ننتظر منك إلا الخير والبر والإحسان والكرم والجود، ولا نرجو الخير إلا من وجهك الكريم. اللهم أحسن بنا، اللهم الطف بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم طهر قلوبنا، أضئ صدورنا، زك لنا نفوسنا، قو في رضاك عزمنا، سدد خطانا، أنر بصائرنا، اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.